هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من التعليق على كتاب الاعتصام بالسنة من صحيح الإمام البخاري. فيه الخير الكثير، وفيه دليل على جواز نسخ اللفظ وإبقاء الحكم، وذلك في آية الرجل، فإنها كانت موجودة في القرآن أنه إذا أحصن الرجل وزنى فإنه يرجم. قال عمر رضي الله عنه: إننا قرأناها وحفظناها ووعيناها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نرى الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله عز وجل، وإن الرجم حق ثابت على من زنى إذا أحصن، وكانت البينة أو الاعتراف، وكان الحبل أو الاعتراف، إذا قامت البينة وكان الحبل أو الاعتراف. نعم. لا ما يدل، لأن هذه حالة خاصة. أي الحديث اختصره المؤلف ذكره في مكان آخر مطولا. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد قال كنا عند أبي هريرة رضي الله تعالى. فيها أيضا بعث محمدا بالحق، والأحقية هذه تعود إلى أمرين: إلى البعث وإلى المبعوث به. فالبعث يعني أنه صادق وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، والمبعوث به أن كل ما جاء به فهو حق، ولهذا لا ترى باطلا فيما جاء به الرسول أبدا، لا ترى كذبا في خبر، ولا جورا في حكم، ولا تناقضا في مختلف أبدا، كله حق. وفيه أيضا أن القرآن منزل ممن؟ من الله. قل نزله روح القدس من ربك، فهو منزل من الله. ونحن نعلم جميعا أن القرآن وصف وليس عينا تنزل ولكن وترى وتشاهد، ولكنه كلام. فإذا كان نازلاً من عند الله هو كلام، لازم أن يكون كلامه وليس مخلوقاً من مخلوقاته، بخلاف قوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وقوله: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فإن هذا الإنزال إنزال مخلوق، لأن المنزل أعيان قائمة بنفسها فتكون مخلوقة، بخلاف القرآن. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كتاب الله، كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فإن قال قائل غير مخلوق من التعمق، فإنه ليس في القرآن أن الله قال منزل غير مخلوق، فيقال إن السلف اضطروا إليها دفعاً لباطل اخترعه أهل الباطل، وهم الجهمية، حيث قالوا إن القرآن مخلوق، فلازم أن يقولوا غير مخلوق. وكذلك قولهم أو قول بعضهم استوى على العرش بذاته، فإن بذاته لم ترد في القرآن ولا في السنة، لكن اضطروا إلى ذلك لقول أهل الباطل إنه لم يستوي بذاته على العرش، ولكنه استولى استيلاء. وكذلك ينزل إلى السماء الدنيا، حيث عبر بعضهم فقال بذاته، فإنهم اضطروا إلى ذلك من أجل دفع قول من يقول إن الذي ينزل أمره، الذي ينزل إلى السماء الدنيا أمره، أما هو فلا ينزل، هكذا يقولون، تنزل رحمته، وهذا خطأ. فمثل هذه العبارات قد يعبر بها السلف للاضطرار، وإذا كانت للاضطرار فإنه لا ينبغي أن تقال في حال الاختيار. وش معنى في حال الاختيار؟ يعني لو كنت تحدث عامة من الناس ولم يطرأ على باله وليسوا في مكان أو في زمان قد شاع فيه أن المراد ينزل بذات ينزل أمره، فلا يحسن أن تقول ينزل بذاته، لا يحسن أن تقول هذا. لماذا؟ لأنك لست أبلغ من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أنصح من الرسول، وليس عليك لوم فيما لو حذفت بذاته. وما دام لم يرد في أذهان من عندك أنه تنزل رحمته أو ملك ملائكته، فلا حاجة إلى هذه العبارة، لأن ما جاز حال الاضطرار لا يلزم من جوازه حال الاضطرار أن يجوز في حال الاختيار. وكذلك استواء العرش، واضح جماعة؟ طيب، إذن نقول إن قول السلف غير مخلوق جاءوا به إيش؟ اضطراراً لدفع قول الجهمية ومن ضاهاهم إنه مخلوق، وإلا يكفي أن نقول منزل من عند الله. وكل يعرف بعقله وفطرته السليمة أنه إذا كان القرآن كلاماً وقولاً وهو نازل من الله فلا بد أن يكون من صفاته، إذ هو شيء ليس عينا قائمة بذاتها. نعم. والكتاب ذكرنا فيما سبق أنه سمي بذلك لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة وفي أيدي الناس. نعم. نعم. ملائكته. الدليل: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أوجب، هذه أوجب، مثل كتب عليكم الصيام يعني أوجب عليكم. ضابط، الضابط، كن عالما علشان تعرف الضابط. إذا علمنا أن الله وكل من يكتب بأمره فهو الكاتب، كما لو قال السيد لعبده اكتب على فلان وفلان فهو كاتب. الواقع أن الأصل هو السيد. ومن ذلك أيضا هو قول السلف، قول من دون السلف كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، حيث يعبرون عن الأول بالقديم من باب مخاطبة الإنسان بما يعرف، فهم يخاطبون أقواما يفسرون القديم بأنه ما لا بداية له، فهو عندهم بمعنى إيش؟ بمعنى الأول. فالقديم في اصطلاحهم غير القديم في اللغة، اللغة في أن القديم ما سبق غيره وإن كان حادثا. نعم. إيش هو مكتوب، لكن هل كتب قبل أن يتكلم الله به أو كتب ذكره ثم كتب بعد ذلك في اللوح المحفوظ؟ محل توقف فهذا الجواز. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد قال كنا عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط فقال بخ بخ أبو هريرة يتمخط في الكتان، لقد رأيتني وإني لآخر فيما بين وإني لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي جنون ما بي إلا الجوع. الله أكبر، الله أكبر. وهذه من حكمة الله عز وجل أن يكون العباد مختلفين في الأرزاق والأشكال والأخلاق والفهوم والعقول، كل شيء، حتى يرى الإنسان قدر نعمة الله عليه إن كان من الطبقة العليا، ويصبر على ما دون ذلك إن كان من الطبقة السفلى. وفيه رد على القائلين بالاشتراكية الذين يقولون في الرسول عليه الصلاة والسلام: والاشتراكيون أنت إمامهم، وهم كذبة فيما يقولون. الله إن الله عز وجل جعل الإنسان حرا في ماله، لكن أوجب عليه واجبات. ولو كانت الاشتراكية من الشرع ما كان أبو هريرة يبلغ هذا المبلغ من الجوع، وعبد الرحمن بن عوف وأمثاله عندهم من الغنى ما يباين هذه الحال بينونة عظيمة. في جيش العسرة جهز عثمان بن عفان رضي الله عنه 100 بعير بجميع ما تحتاج إليه من معداتها، 100 بعير من رجل واحد في جيش يسمى جيش العسرة، يدل على غنى كبير. وفي هذا دليل على التحدث بنعمة الله، وأن يذكر الإنسان نفسه بنعمة الله عليه، حيث كان بالأول لا يدرك شيئاً ثم أنعم الله عليه بالمال. وإذا كان هذا بنعمة المال فبنعمة العلم أولى، أن يقول: الحمد لله الذي هدانا، كنت لا أعرف من العلم شيئاً ثم هداني الله حتى وصلت إلى ما أنا فيه من العلم. والحقيقة أن من فوائد ذلك، من فوائد تحديث الناس بالنعمة، أن يعرف الإنسان قدر النعمة، لأن الذي لا يعرف قدر النعمة، الذي لا يحدث نفسه بما مضى لا يعرف قدر النعمة. وأضرب لك مثلا بشيء محسوس: عندك ابن له 4 سنوات، غبت عنه 6 سنين، إذا جئت تبين لك الفرق العظيم بين حاله وهو ابن 10 وحاله وهو ابن 4 أو 6. كذلك الإنسان إذا لم يذكر نفسه بما مضى، فإن العلم مثلا أو المال يزداد شيئا فشيئا، فلا يعرف الإنسان قدره حتى يتذكر ما بين الحالين. نعم. الشاهد من هذا الحديث قوله فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة. نعم. إيه نعم، يعني يذكر نفسه وغيره. هل يسمع كلام الناس؟ إيه نعم، إذا كانت المراد بذلك التحديث بنعمة الله. الإنسان مثلا كان بالأول لا يركب السيارة إلا نادرا، نعم، ثم يسر له السيارة يروح عليه بالليل والنهار. إذا كنت بالأول أتمنى أن أركب السيارة، والآن الحمد لله السيارة تحت أمري. ولهذا تجد الإنسان أول ما يملك السيارة يجد فرحا ويجد أنه ملك، فهذه نعمة. وفي العلم أيضا يحدث الناس يقول: الحمد لله أني كنت لا أعرف على ما يقول العامة الخاء من الطاء، والآن الحمد لله كنت مثلا أدرس أو أعلم الناس أو أؤلف. والمقصود إن هذه تذكر على أوجه متعددة، قد يكون إذن مرادها الفخر والخيلاء والإعجاب فتحهم، وقد يكون مرادها الثناء على الله والتذكير بنعم الله فتكون أمورا بها. وأما بنعمة ربك فحدث. نعم. الله إليك. يقول: فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقه ويرى أني مجنون وما لي مجنون. نعم. هل مجنون توضع عليه؟ يمكن يتخبط ويخافون يثور ويفعل شيء. لا تخبط، لو رجعت الشرف لا وجدت هذا، لأنه لو كان ساكن مثل النائم ما ظن الناس أنه مجنون، لظنوا أنه مغمى عليه. هذا العلم معهود عندهم. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر، فأتى العلم الذي عند داري كثير بن الصلت، فصلى ثم خطب ولم يذكر أذان ولا إقامة، ثم أمر بالصدقة، فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن، فأمر بلالا فأتاهن، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا قوله فأتى العلم الذي عند داره كثير من الصلت فصلى، هذه مواضع صلاته. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها احترام الصحابة لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. واحترامه على النبي صلى الله عليه وسلم واجب لحق الرسول عليه الصلاة والسلام ولحق القرابة. قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني إلا أن تودوا قرابتي، هذا على قول في معنى الآية، وقيل إلا المودة بسبب قربي منكم، يعني فأريد أن تودوني لا لأني جئتكم برسالة، ولكن لأني قريب، والقريب غاية أن يود قريبة. والآية تحتمل معنيين فتحمل عليهما لأنه لا منافاة بينهما. وفيه دليل على حرص عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على العلم والقرب من المعلم، وهذا أمر مشهود له، حتى إنه كان يأتي إلى دار الرجل في القيلولة في وقت نصف النهار فيضع رداءه ويتوسده ويبقى إلى أن يقوم الرجل فيحدثه فيقول له هل لا كنت استدنت؟ فيقول أنا صاحب الحاجة، فلا يليق بي أن أوقظك لتقضي حاجتي. وهذا من أدبه رضي الله عنه. وفيها أيضا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي العيد في غير المسجد النبوي، وأن هذا هو السنة، وعمل أهل المدينة اليوم على خلاف السنة، فالسنة أن يجعل للمدينة مصلى عيد يخرج الناس إليه ويصلون فيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فإن قيل إذا صلوا في المكان الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي فيه كانوا في جوف المدينة، فيقال هذا المكان الذي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مقصودا بعينه، ولكنه مقصود بوصفه، وهو أنه خارج البلد، فيطلب المدينة مصلا خارج المدينة يصلون فيه. وفيه دليل على أن المفضول قد يكون أفضل من الفاضل لسبب يقتضيه، فالصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة، فالصلاة فيه خير من ألف صلاة في مصلى العيد. لكن لما كان الخروج إلى مصلى العيد وترك المسجد النبوي في صلاة العيد يترتب عليه مصلحة أكثر صار أفضل، فلا يقال إن أهل المدينة تركوا الخروج إلى الصحراء من أجل فضل المكان، لأننا نقول فضل هذا المكان متى ثبت؟ في عهد الرسول أو بعده؟ فضل المكان، فضل المسجد النبوي على الصحراء في عهد الرسول أو بعده؟ ما في إشكال. ومع ذلك لم يراعه النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يخرج إلى الصحراء. وفيه دليل على أن خطبة العيد بعده بخلاف خطبة الجمعة فإنها قبلها. واختلف العلماء في الحكمة من تقديم الخطبة في الجمعة على العيد، فقيل إن الخطبتين في الجمعة شرط لصحة الصلاة، والمشروط هو الشرط يتقدم المشروط، بخلاف الخطبتين في العيد فإنهما سنة، لو أن الناس تركوهما فلا إثم عليهم. وقيل من أجل أن يجتمع الناس في الجمعة شيئا فشيئا بخلاف العيد، فإنه ليس لها أذان ولا إقامة فيبادر بالصلاة إليها، وقيل غير ذلك. الشاهد أن الخطبة في العيد تكون بعد الصلاة، وفيه دليل على أنها خطبة واحدة، وذلك لأن خطب فعل مطلق، والمطلق لا يقتضي التكرار إلا بدليل، ولا دليل على هذا إلا حديث رواه ابن ماجه بسند فيه ضعف أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين جلس بينهما. وفيه أيضا أنه لا يشرع للعيد أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة، خلافا لقول بعض العلماء إنه يشرع أن ينادى لصلاة العيد الصلاة جامعة، وهذا ليس بصحيح. لكن لو حصل حال تقتضي أن يصلي الناس داخل المسجد داخل البلد، فهل يشرع للناس للمؤذن أن يقول الصلاة في البلد؟ الجواب نعم، يشرع لإعلام الناس. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حصل وحل أو مطر أو نحو ذلك قال صلوا في رحالكم بدل حي على الصلاة. وفيه دليل على حث الناس على الصدقة أو أمرهم بها في صلاة العيد لاجتماع الناس، ولأنه يوم ينبغي أن يكون عيدا للأغنياء والفقراء، فإذا تصدق على الفقراء في هذا اليوم انتفعوا كثيرا. ومن فوائد هذا الحديث وهو مختصر في هذا أن فضيلة نساء الصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالصدقة تصدقن من حليهن حتى جعلنا يشرن إلى آذانهن وحلوقهن. الآذان وش اللي فيها؟ الأخراص. والحلوق القلائد، وفي حديث آخر في لفظ آخر خواتيمهن، ففيه دليل على جواز الذهب المحلق، وأنما الأحاديث الواردة في التحذير منه والوعيد عليه إن صحت فإنما كانت ثم نسخت. وقد حقق الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله في كتاب الله ناقش فيه الشيخ الألباني دعواه أن الذهب المحلق حرام، ناقش المسألة مناقشة جيدة حديثية وفقهية، وبين أن هذا الحكم منسوخ. ولهذا حكى بعض العلماء الإجماع على جواز الذهب، لبس الذهب للنساء مطلقا محلقا ومقطعا وعلى أي حال، وهذا القول هو الراجح، وعليه يدل عميه حديث ابن عباس هذا أنه يجوز للمرأة لبس الذهب مطلقا محلقا وغير محلق، إلا أن بعض الفقهاء استثنى أو قيد المسألة بما جرت به العادة، فقيدها وصفا لا نوعا. وهذا القيد خالد هل هو صحيح أو غير صحيح؟ هذا الذي أريد منك. نعم أي غير صحيح. طيب ما تقولون؟ قيده بعض العلماء بما جرى به العادة لأن ما خرج عن العادة يعتبر إيش؟ إسرافا. وقد قال الله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وهذا القيد أظن بعد هذا البيان أن تقول جميعا إنه نعم صحيح. وخالد يقوله يقولون من الحكم على شيء فرع عن تصوره. طيب على كل حال قيد بعض العلماء هذا بأنه بشرط أن يكون مما جرت به العادة ليخرج بذلك ما كان إسرافا. وهذا القيد واضح أنه مراد، وهو من الفهم الدقيق الذي يغيب عن كثير من العلماء من طلبة العلم، ولا العلماء يفهمونه، يأخذون الأحاديث على إخلاقها وعلى ظاهرها ثم ينسون القواعد العامة، فيقول مثلا أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، كل ذهب يجوز المرأة لو تجعل نفسها في قارورة من ذهب فهو حلال. نعم، لأن الرسول قال أحل الذهب لإناث أمتي. ماذا نقول له؟ عندنا نصوص عامة تدل على أن الإسراف والتبذير حرام. طيب لو قال قائل يجوز للمرأة أن تلبس سوارا على شكل حية، ماذا نقول؟ حرام ولا غير حرام؟ من أي لأي سبب؟ من أجل الصورة، في أحاديث تقيد صورة، يعني إذا كان على شكل صورة حرام. إذن في هذا نعود إلى الحديث، في هذا دليل على فضل نساء الصحابة رضي الله عنهن وسرعتهن إلى الامتثال. ولا تتردد المرأة تقول لعل ولعل، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم فيهم سرعة الذكور، يعني فيهم سرعة الامتثال لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مشاهد. وأنا أنصح نفسي وإياكم إذا بلغنا شيء عن الله ورسوله ألا نتردد في تنفيذه إذا علمنا أن هذا مراد الله ورسوله. أما إذا شككنا في الحكم هل هو ثابت، هذا نعم للإنسان أن يفعل، لكن كثير من الناس يتردد إذا جاء الأمر يقول هل الأمر للوجوب أو للاستحباب. طيب أنت ملزم ألا تمتثل الأمر إلا إذا كان للوجوب؟ أنت ابحث الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب، فيما إذا فرط منك ولم تفعل فحينئذ ربما نقول لك العذر بأن تقول هل هو للوجوب أو للاستحباب، من أجل أن تحدث توبة إذا رأيت أنه الوجوب، أو أن تحدث استقامة أكثر إذا رأيت أنه الاستحباب. أما شيء يرد عليك من الأول أمر ثم تقول والله هل هو للوجوب أو للاستحباب، هذا لا ينبغي. إذا كنت تريد أن الله يمحض قلبك ويخلصه فكلما مر عليك أمر قل سمعا وطاعة، متى علمت أنه مراد قل سمعا وطاعة، هذا أحسن لك. أما أن تبحث هل هو واجب أو مستحب معناه أنك متردد. أرأيت لو أن سيدا قال لعبده افعل كذا، هل من الأدب أن يقول العبد للسيد أنت تأمرني على وجه الإلزام ولا على وجه الاستحباب؟ هو من الأدب؟ ليس من الأدب، افعل ثم بعد ناقش. أو إذا فرط منك إهمال لهذا الأمر فابحث. كذلك في مسألة النهي، إذا وردك نهي من الله ورسوله لا تقول هل هو للاستحباب هل هو للتحريم أو للكراهة، انتهي. ثم إذا فرط منك وفعلت حينئذ تبحث هل هو للتحريم أو للكراهة لتحدث توبة إذا كان للتحريم. هذا حقيقة المؤمن. ولهذا نجد الصحابة إذا تأملنا أحوالهم ليسوا يقولون هل هذا الأمر للاستحباب وهذا للوجوب، أبدا يمتثلون على طول. لما أمر بالصدقة هل النساء قلنا يا رسول الله أتأمرنا على وجه الوجوب أو استحباب؟ أبدا. نعم إذا كان الإنسان يخشى الضرر على نفسه لو نفذ، وكان الأمر في احتمال كما قلت أولا، فيمكن أن الإنسان يتردد، كما قالت بريرة للرسول عليه الصلاة والسلام لما أشار عليها أن ترجع إلى مغيث، قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا رغبة لي فيه. هذه ردت الأمر لأنه في احتمال أنه إيش؟ أنه يشير إشارة، في احتمال، والتزامها بما أشار به الرسول فيه مشقة عليها. فيه مشقة لأنها تبغضه بغضا شديدا، لذلك رأت لنفسها فسحة أن تسأله هل هو أمر أو مشورة. إنما نحن الآن ما في مشورة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، إذا جاءنا أمر فإننا نفعل، إن كان للاستحباب فقد كسبنا خيرا، وإن كان للوجوب فقد كسبنا أخير من ذلك وسلمنا من الإثم، فنحن لن نعدم خيرا أبدا. ثم بعد ذلك إذا جرى إهمال أو ما أشبه ذلك أو ما يترتب على هذا الواجب فيما إذا ترك من شيء، فحينئذ نبحث هل هو للوجوب أو لا ونتعمق في البحث، ولا حرج علينا في هذا. أصبر في الحديث أيضا فوائد. طيب، في يشيرنا إلى أذن وحلوق، فيه دليل على أن النساء على أن الحجاب ليس بواجب، على أن الحجاب ليس بواجب، لقوله يشيرنا إلى آذانهن وحلوقهن. ما في دليل ليش؟ أين قد يشير الإنسان إلى حلقه وإلى أذنه وهو قد احتجب؟ نعم، الآن مثلا أشير إلى أذنه ولا لا وإلى حلقه ومع ذلك مستتر، فليس فيه دليل، ليس فيه دليل على أن الحجاب ليس بواجب، وإن كان يحتمل، لكن عند العلماء قاعدة إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. طيب، في الحديث الدليل يقول فأمر بلال فأتهن ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل أيضا على جواز التوكيل في قبض الصدقات، جواز التوكيل في قبض الزكوات الصدقات، لقوله فأمر بلال، وهو كذلك يجوز التوكيل في قبض الصدقات، ويجوز التوكيل في حفظ الصدقات، ويجوز التوكيل في دفع الزكوات، كل ذلك جاءت به السنة. التوكيل في قبض الصدقات كما في حديث بلال، في حفظ الصدقات كما في حديث أبي هريرة حين جعل الرسول عليه الصلاة والسلام حفيظا على زكاة الفطر، في دفع الزكوات أيضا في حديث أبي هريرة لأنه دفع إلى من ادعى أنه فقير وذو عائلة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ففيه دليل على جواز التوكيل في قبض الصدقات وإيش وحفظها ودفعها، ولكن لا يجوز لولي الأمر أن يوكل على ذلك إلا من جمع بين أمرين، بين القوة والأمانة، بين القوة والأمانة، لأن القوة والأمانة شرط في كل شيء، كل عقد، كل عمل تتولاه لا بد من قوة وأمانة، لأن ضد القوة الضعف، فإذا كان الوكيل ضعيفا ولو كان أمينا فإنه لا أصل للوكالة، توكل على حفظ الصدقات لكنه ليس بقوي، يجي الإنسان يأخذ من الصدقات في غفلته، نعم، أو يأخذ من الصدقات في غير غفلته لكنه ضعيف مسكين، يا فلان لا تجي الصدقات، هذه الصدقات خذ من الله، بس يقول رح ولا هذا للفقر ما عليك، فينهزم أمامه، هذا أيضا لا يصل. الأمين ضده الخائن، أيضا لا يجوز أن يوكل في شيء من أمور المسلمين إذا كان خائنا مهما كان من القوة. طيب، فإن فقدت القوة دون الأمانة، أمين غير قوي، وفقدت الأمانة دون القوة، قوي غير أمين، انتبهوا الآن، يعني عندنا رجلان أحدهما قوي غير أمين والثاني أمين غير قوي، ها؟ وعلى كل حال إن وجدنا غيرهم ما نبيهم كلهم، الذي فقد منه القوة ما ما ما ما يجوز توليته، واللي فقد منه ما لا يجوز توليته، لكن ما عندنا إلا أحد الرجلين، ها؟ يعني طيب، لماذا لا نقول إنه يختلف باختلاف العمل المولى عليه؟ فإذا كان العمل المولى عليه يقتضي من القوة أو يحتاج من القوة أكثر من الأمانة أخذنا بالقوي ووكلنا أمينا غير قوي على هذا القوي يصبر حاله. وفي هذه الحال يجوز أن نجعل هذا الأمين من رجال إيش؟ لا ما هو من رجال القوي، ما هو صار الرجل الله، صار الرجل الله يسيطر عليه وقوي من رجال إيش؟ المباحث ولا حرج. ورجال المباحث إذا كانوا يبحثون عن الشر من أجل أن يطفئوه فهذا طيب، لكن المشكل إذا كانوا يبحثون عن الخير من أجل أن يطفئوه فهذا هو الشر. فالمباحث ما نقول هم خير ولا هم شر، المباحث حسب ما يبحثون عنه، إن كانوا يبحثون عن الشر ليمنعوه فجزاهم الله خير، ولكن بشرط أن لا يكون هناك تجسس أو اعتداء على الناس، وإن كانوا يبحثون عن الخير ليمنعوه فهذا شر، ولا يحل لأحد أن يكون في هذه الوظيفة أبداً، لأن هذا تعاون على إيش؟ على الإثم والعدوان. فلهذا دائماً نسأل هل يجوز أن أكون موظفاً في المباحث؟ نقول هذا شيء يرجع لك أنت، إذا كنت تريد أن تمنع الشر ولا تظلم أحد فهذا لا بأس، لأن في المباحث أهل خير، إذا وجد أحد عنده مخدرات أو عنده فسوق أو فجور أو ما أشبه ذلك دلوا عليه، هذا ما في شيء، بشرط أن لا يصل إلى حال التجسس المنهي عنه. فالحاصل أن نقول إذا اجتمع قوي غير أمين أو أمين غير قوي فأيهما يقدم؟ حسب العمل، إذا كان العمل يحتاج إلى القوة أكثر من الأمانة قدمنا القوي، إذا كان يحتاج إلى الأمانة أكثر من القوة قدمنا من؟ الأمين. ربما يكون العمل عليه حفظ صدقات، حفظ صدقات قصة نادير مفاتيحها مضبوطة ما فيها شيء، من نقدم؟ الأمين. الأمين ما حاجة للقوة هنا، لكن عمل آخر يحتاج إلى إنسان حذر قوي نقدم القوي، ونسأل الله أن الله يجعل أمين ونخدم مثل ما قلت لكم واحد تحته أو حوله يبحث عنه. والله ما أعرف. نعم. أحسن الله إليكم. واحد يسأل. ذكركم الصدقات أحسن الله إليكم في حملة في هذا الحج العام جمعت من أفراد الحجاج أموال للصدقات على الناس، شراء الماء والتبرع باللبن إلى غير ذلك. فلما اشتروا الضبائع هذه أخذوا جزء منها ووزعوه على أفراد الحملة. فقال لهم بعض الأخوان هذا ما يجوز، لأنه إنما أخذ الأموال لله عز وجل ليشترى بها وتصدق على الفقراء والمساكين. وقال بعضهم لا، هذه الأموال هو أحق بها. الله غلط، هذا غلط، يعني إعطاء لهؤلاء المصدقين غلط، الناس ما أخرجوها ليأكلوها، أخرجوها ليتقربوا بها إلى الله. هذه السنة في الحي مع الأسف خرج أيضا بطاقات تنتسب إلى جمعيات خيرية تأخذ من الناس أموالا للهدي، الهدي، وفعلا الناس اغتروا المساكين، اغتروا وبذلوا هدايا دراهم كثيرة لهدايا كثيرة، وأفتوا بأنهم إذا لم يعلموا أنهم أو يغلبوا على ظنهم أنهم نفذوا هذا فعليهم أن يهدوا من أموالهم، لأن الهدي لا بد من أن يصل إلى أهله. وفعلا منهم ناس يعني أهدى من أموالهم، إنسان أعطى 13 هدي مسكين كله راح عليه، لكن سمعت أن الحمد لله الحكومة جزاهم الله خير مسكوا هؤلاء، وآخر ما سمعت عنهم أنهم يحقق معهم. فأنا أودي في هذه الأمور أن الإنسان يتحرى، أن لا أقول كن سيء الظن لا، لكن كن حذرا، كن حذرا، إذا كثرت الخيانات أو كثر جبي المال بمسمى صدقة أو مسمى إعانة أو ما أشبه ذلك فلا تقدم على طول، ابتعد. كونه تبتعد وتضع شيء في موضعه أحسن من كونه تتعجل ويكون في غير موضعه أو يكون فتح باب لشيء أكبر من هذا. نعم. أنه مر علينا سنين طويلة ما سمعنا أحد. أين؟ العام الحمد لله كان مطر كثير. ها؟ العام. إيه. جاء مطر الحمد لله كثير. نعم. أحيانا غزير. إيه. ولا سمعنا أبدا. الظاهر لي والله أعلم أن هذا يقال فيما إذا لم يمكن الجمع في الجمعة. يقول ما هو سمعنا أن أحد يقول في الأذان صلوا في رحالكم مع أنه تجي أمطار كثيرة. أنا ما سمعت، أنا ما سمعت أحد يقول هكذا، لكن لعله في حال لا يمكن الجمع فيها. يأتي السير مباغت مثلا، يأتي مباغت ويتكلف الناس. يعني لو جاء دبر العصر، لو فرض أنه جاء مع أذان العصر، مع أذان العصر وخفت أن الناس يأتون يتكلفون فقل صلوا في الحال. حصل ولا قيل ولا قيل. صحيح صحيح. انت الوقت مو انت الوقت تم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباءً ماشياً وراكباً. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا دليل على مشروعية إتيان مسجد قباء، وهو مشهور معروف، وقد كان الناس يأتون ولله الحمد على وجه فيه كلافة كلفة، لكن الآن توفر فيه الماء وتوفر فيه كل شيء ولله، وهو يسنى يأتي الإنسان يتطهر في بيته ويخرج ماشياً أو راكباً، وهو أحد المزارات التي تزار في المدينة. والأول المسجد النبوي، والثاني زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه، والثالث مسجد قباء، والرابع البقيع، والخامس أحد شهداء أحد. وليس في المسجد في المدينة مزارات سوى هذه الخمسة. فأما مسجد قبلتين والمساجد السبعة ومسجد الغمامة وما أشبه ذلك فكله لا أصل له، لكنه جاء على سبيل الدعوة الكاذبة. نعم. كل واحد الرحل والبيت واحد. نعم. اي ورد في السفر وفي الحضر ايضا حتى في الجمعه. نعم. قال ايش؟ لا أعلم لها أصلاً، لكن زرت مسجد الرسول. الزيارة تطلق على الحضور إلى الشيء من غير نية الإقامة، ولهذا يقال للرجل إذا أتى أخاه وقال زاره، فالمسجد النبوي لا، الحضور إليه قال زيارة ولا مهل. لا مشروع شد الرحل، القبور مشروع زيارتها بغير شد الرحل. لا الصواب مع من لم يقل زرت القبر، مع من قال زرت المسجد، لأن الصحيح أن شد الرحال لزيارة القبور غير مشروع. نعم. من كان؟ تفيد ايش؟ ايش؟ نعم. نعم سنة سيئة فعليه وزرها. نعم. نعم لأن من هنا لو قالوا ليحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة وأوزار لكان فيه تشابه بأنهم يحملون الأوزار كلها، فلما قال من صرعهم. وكما قلت لكم فيما سبق إنه لا يلزم التساوي والتماثل في إثم من فعل الوزة مباشرة أو من دعا إليه. ما فيها مثل من أوزار، من أوزار. نعم فعليه وزرها ووزر من عمل بها. نعم. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قالت لعبد الله بن الزبير ادفني مع صواحبي ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فإني أكره أن أزكى. نعم. وعن هشام عن أبيه أن عمر رضي الله تعالى عنه أرسل إلى عائشة رضي الله عنها إذني لي أن أدفن مع صاحبي فقالت إي والله. قال وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت لا والله لا أوثرهم بأحد أبدا. طيب هذا أيضا فيه دليل على ذكر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه دفن في حجرة عائشة، وكذلك دفن معه أبو بكر رضي الله عنه، آثرت به عائشة أباها على نفسه. وكذلك لما طعن عمر رضي الله عنه أرسل إليها يستأذن أن يدفن مع صاحبيه فأذنت له، وقال لهم رضي الله عنه إذا حملتموني إلى مكان الحجرة فاستأذنوا مرة ثانية لأني أخشى أنها أذنت في حياتي، يعني حياء أو خجلا مني، فإذا أذنت فادفنوني وإلا فردوني إلى البقيع. اللهم ارض عنه. نعم. نعم. أول قالت إني مع صاحبي، والثانية أنها لا تقبل. ذكر في الشرح أن قصد أنه يعني أنه يحتمل أن يكون المراد لا أثيرهم بأحد، لا أنبشهم، لا أنبشهم بدفن أحد. هل هذا إلهي يكون المعنى لها تمنع أحد إذا سأل أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبيها، لا تأذن له، لا تثره على نفسه. لا لا ما ما لا لا, لا تعطي هذه الكلمة هذا المعنى. لا أوثرهم، لو كان لا أوثرهم لقد لا أوثرهم. وأين الإثارة؟ هو يقول أنه مقلوب. يعني وش المعنى؟ وش المانع انها لا لا لا لا ترف لا لا تأذن لأحد؟ لانها لا تريد ان تؤثر احدا به، لكن لما مات عمر وكانت تحب عمر رضي الله عنه اثرته على نفسها. تكلم عن الحديث الاول. نعم. اولا انها لا تريد تخشى ان تزكى، لعل هذا انها ايضا بعد ان همت ان تتخذه لنفسها خافت من التزكيه. نعم. شيخ بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة العيد، هل الأفضل أن تصلى في مكة في الحرم ولا تصلى العيد؟ عرفت ما جاء في المدينة وسبق الكلام عليه، وأنا أعطيكم قاعدة، أي حديث يمضي في ليلة لا يمكن أن نبحث فيه مرة أخرى. لو رجعنا لو أردنا أن نبحث فيما مضى كان واحد يجي يبحث في بدء الوحي، وآخر بالصلاة وآخر بالزكاة. نعم. كيف ما جئت؟ ما تعطينا سؤال. لا لا خلنا نجيب عن الأول ونشوف. مكة لا أعلم أن لها مصلى عيد خارج المكان، والحكمة في ذلك أن مكة كما تعرفون جبال، وتخصيص جهة منها بمصلى العيد فيه صعوبة. فالظاهر أنهم كانوا من أول الزمن لا يصلون إلا عند الكعبة. نعم. حدثنا أيوب، حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر ابن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان قال ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، وزاد الليث عن يونس، وبعد العوالي أربعة أميال أو ثلاثة. الشاهد قوله فيأتي العوالي، فهو يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمشي على قدميه إلى ثلاثة أميال أو أربعة. هنا حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا القاسم بن مالك عن الجعيد قال سمعت السائب بن يزيد يقول كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا، وثلثا بمدكم اليوم، وقد زيد فيه. سمع القاسم بن مالك الجعيد. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. والمراد بارك لهم فيما يكال من الثمار، لا في نفس المكيال أو نفس المد. وفي هذا دليل على أن المكاييل تتغير، يزال فيها وينقص. ولهذا عدل العلماء رحمهم الله عن تقدير الصاع بالحجم إلى تقديره بالوزن. فتجدهم إذا تكلموا على الصاع في باب الغسل أو في باب الفطرة يتكلمون عنه عن تقديره وزنا. نعم. نعم. هذا من آيات الله عز وجل أنهما لما كان ملازمين له في الحياة قدر الله عز وجل أن يكون ملازمين له أيضا في القبر، فهما صاحباه في الدنيا وصاحباه في المدفن وصاحباه في المحشر. والله هذا ذكر بعض العلماء كذلك أنه يستحب الإنسان يدفن إما في جوار الرجل الصالح أو في جوار من يحب، وكلاهما محتمل بالنسبة لعمر رضي الله عنه. نعم. لا، ظاهر الحديث أنه فيما يكال فقط، لكن لا يمنع أن الله يبارك في الجميع، إنما ما يشمله الدعاء هو الذي يكال فقط. نعم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد. الله. وكان محسنين، وكان الرجم واجبا في شريعة موسى، لكن لما كثر الزنا في أشرافهم ساءهم أن يرجم الأشراف، فأبدلوا هذه العقوبة بعقوبة أخرى أن تحمم وجوههما يعني تسود، وأن يركبا على عير أي على حمار، يكون وجه الرجل إلى دبر الحمار ووجه الأنثى إلى وجه الحمار أو بالعكس، ويطاف بهما في الأسواق إظهارا لما حصل منهم من الفاحشة. وكانوا ينفذون ذلك مع قلق، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قالوا ائتوا هذا الرجل لعله يجد لكم مخلصا، ويسهل عليهم أن يؤمنوا بالرسول من وجه ويكفروا به من وجه آخر، يعني لو قال لهم الحد كذا وكذا اتبعوا ولا همهم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحالهم على التوراة، فقالوا لا نجد الرجم في التوراة، فدعا بها فجاءوا بالتوراة فجعلوا يقرؤونها على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ووضع القارئ يده على آية الرجم، وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه حاضرا، وهو عالم من علماء اليهود يعرف التوراة، فقال للرجل ارفع يدك، يعني عن الآية التي فيها الرجم، فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح فيها واضحة، فأمر بهما الرسول عليه الصلاة والسلام فرجما. قال الراوي فرأيت الرجل يحني ظهره على المرأة يقيها من الحجارة، وهذا يدل على شدة تعلقه بها، فرجمهما الرسول عليه الصلاة والسلام من حيث توضع الجنائز عند المسجد. وفي هذا يدلني على أن مصلى الجنائز غير المسجد، بل هو إلى جوار المسجد وهو كذلك، لكن هذا لا يمنع أن يصلى على الجنازة في المسجد، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء في المسجد. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن قد يؤخذ من هذا الحديث أنه تنبغي إقامة الحدود قرب المساجد كما يصنع اليوم، لأن ذلك تحصل به إشاعة هذه الحدود. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل نحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها ما بين لابتيها، تابعه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. أحد هو الجبل المحيط بالمدينة من ناحية الشمال، وهو أكبر جبال المدينة، وقد حصل عنده الوقعة المشهورة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا الجبل لما حصل حوله من هذه المعركة التي فيها من المصالح العظيمة ما ذكره الله عز وجل في آية آل عمران، واستطرد لها الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وذكر من الفوائد ما يحسن بطالب العلم أن يراجعه. لو كانت المسألة في غير النبي صلى الله عليه وسلم لكان الرجل المهزوم عنده يتشاءم به ويبغضه ويكرهه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يحبنا ونحبه، وفي هذا دليل على أن الجمادات لها شعور، لأن الأصل فيما يضاف إلى الفاعل أنه حقيقة، فيكون الجبل يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، وعلى هذا فلا يرد إشكال في قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، حيث أنكر بعض الناس الإرادة من الجدار، وقال إن إرادة الجدار أن ينقض كناية عن ميله للسقوط وليس عن إرادة حقيقية، والصواب أن الجدار له إرادة حقيقية كما أخبر عنها علام الغيوب الخالق الذي قال عن نفسه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذه الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها، تتكلم تنطق بأنه فعل عليه كذا وكذا أو سمعت كذا وكذا، فلها سمع ولها بصر ولها نطق. ولا يجوز للإنسان أن يتوقف في مدلول كتاب الله ورسوله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر يحار فيه عقله، العقول لا تدرك هذه الأمور، لكن خالق العقول وخالق هذه الجمادات هو الذي أخبرنا بأن لها إرادة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن لها محبة. هل هذا الوصف يحبنا ينطبق على كل أمة الرسول أو خاص بالرسول وبمن كان معه؟ الظاهر الثاني. أما نحبه نحن فنحن نحب أحدا ولا نكرهه ولا نتشاءم به، ومع ذلك لا نعظمه بشيء لم يعظمه الرسول عليه الصلاة والسلام به. الله وبعثهم وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيه، أي ما بين الحرتين، ولكن هذا التحريم كما سبق ليس كتحريم مكة لا في القوة ولا في الاتفاق عليه، فإن تحريم المدينة فيه خلاف وتحريم مكة ثابت بالإجماع. نعم. هنا لكنه لا يعد سد لحال، لأن مسجد قباء لا يعد الخروج من المدينة إلى مسجد قباء لا يعد سفر، حتى عند القائلين بأن السفر القصير سفر لا يعدون هذا سفر. نعم. لا لا لا يجوز. نعم. ايش؟ نعم. صار اصبح من النادمين، صار اصبح باللغة العربية تكون بمعنى صار. يقول اصبح باللغة العربية تكون بمعنى صار، مثل كان بالضبط، كان من النادمين اصبح من النادمين، على انه لا يمنع ان يكون هذا الرجل حينما بات ليلا وفكر في امره وكيف كان هذا الغراب اعلم منه ما يفعله في هذا الميت ندم، يعني على فرض انه اصبح من النادمين، اي في الحال صار من النادمين فاصبح ما لا صار. انت مثل لا أفعال، يعني يعني هل يقع عليه العقد؟ إذا رأيت معك كتابا واشتريته منك فهذا يدل على إيش؟ على رغبتي في الكتاب، فقوله اشتروا الضلالة أبلغ من قوله سلكوا الضلالة، لأن المشتري محب للشيء طالب له، فتضمنت الآية أن هؤلاء أخذوا الضلالة واختاروا الضلالة بشغف ولهف وطلب، كما أن المشتري يفعل كذلك في السلعة، فتكون أبلغ مما لو قال أولئك الذين اختاروا الضلالة اشتروها، يعني ما قبلوها لما أهديت إليهم فقط بل اشتروها شراء، فكأنهم من حرصهم على الضلالة كالمشتري في السلعة. واضح؟ نعم. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر الشاة. الله أكبر. يعني أن الجدار أن المنبر ليس لاصقا بالجدار بل متقدم عليه، ولهذا تجدون العلماء يتكلمون الصف الأول في المسجد هل هو الذي يلي الإمام أو ما يقطعه المنبر. دائما يشتعل الإنسان ايش معنى قوله يقطعه المنبر، لكن إذا عرف أن المنابر فيما سبق كانت توضع دون جدار القبلة عرف أن المنبر يقطع الصف الأول، لأنه يعني يكون الصف الأول يحول بين اتصاله والمنبر، فيتضح المعنى في قول العلماء هل هو ما الإمام أو ما يقطع المنبر. وفي هذا دليل على بساطة الأولين وسهولة أمرهم، لأنه لم يقل قدر شبر أو ذراع أو ذهب يذرعه بمرفقه، بل قدره هذا التقدير ممر الشاة. ممر الشاة قد يكون كبيرة وقد يكون شاة صغيرة، وقد تكون تمر بسهولة وقد تكون تمر بضيق وضنك، لكن الناس فيما سبق ولا سيما في الصحابة تجد أن أمرهم كله سهل وبسيط، وأنهم بعيدون عن التعمق أشد البعد. أما نحن فشدد الله علينا، كنا الآن نقدر حتى قدر المليمتر، في شيء عنده من هذا؟ ها؟ ما هو؟ مايكومتر مكروب. على كل حال يعني هذه الدقة العظيمة قد لا نحتاج إليها في كل شيء، في بعض الأشياء ربما يحتاج إليها صحيح، وأما في كل شيء يذهب الإنسان ويتعمق هذا التعمق الشديد الذي يتعب نفسه ويتعب غيره. نعم. هنا نعم هذا مقصود، بل إن الصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا مجاز في القرآن ولا في غيره حتى باللغة. والعجيب أن شيخ الإسلام رحمه الله كلامه على عكس من قال إن جميع اللغة ليس فيها شيء حقيقة، كل كلام اللغة مجاز، حتى قام زيد يقول هذا مجاز وجاء زيد مجاز، شيء غريب. نعم صحيح. لا صحيح، أنا أرى ما رأه شيخ الإسلام رحمه الله، لأن الكلم المقصود به المعنى، وما الكلم إلا ثياب، فكما أن المرأة كما أن الرجل يلبس مشلح ويلبس قميص ويلبس سروال ويلبس إزار ويلبس رداء، لكن هو فالمقصود المعاني، ولذلك تجد أن الكلمة في سياقها لا تحتمل إلا المعنى الذي سيقت من أجله. لو أردت معنى سوى ما سيقت من أجله لصار هذا خلاف الظاهر. فإذا قلت مثلا رأيت أسد يحمل حقيبة إلى المدرسة، فإنه لا يمكن لأي إنسان أن يقول أن المراد بالأسد هنا السبع المعروف أبدا، ولا يطرأ على باله. فعلى هذا يكون الكلام مستعمل في الحقيقة، لأن هذا هو الذي يتبادر من السياق. نعم يا خالد. لما تصور المنبر وكونه في الجدار قبل الصف الأول، نعم هذا المنبر الآن لو أخرناه هنا شوي صار بينه وبين الجدار ما مر الشاشة، هذا المنبر كيف؟ إذا صعد عليه يصلي يعني في حال الصلاة قد يتأخر وقد يتقدم ويكون هناك فاصل، وقد يتقدم ويتأخر الصف الأول حتى لا يكون فاصل. ثم المنبر في عهد الرسول لا تظن أنه في الوسط، المنبر في عهد الرسول في الجانب. الأيمن من القبلة. ما في محرم في عهد الرسول، ما في محرم. كيف المنبر في الجانب الأيمن القبلة، فالصف ما يقطع، لا المنبر لا يقطع الصف. هذا فيما إذا كان المنبر في الوسط فهو بيقطع الصف. في الركن نعم. حدثنا عمرو بن علي أخذ ثلاثة. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. هذا الرجل الذي كان يقول عندي ثلاثة أسلم متخلفة، لكنه يجد الفسحة ولا يسأل، ثم يذهب يسأل بعد ليلة أو ليلتين. إشاء ما تقول في هذا؟ تكلم عن نفسك يا. نعم ها؟ سحبت الاعتراض؟ نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. يروى هذا الحديث ما بين قبري ومنبري، لكنه هذا ليس بصحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حين تكلم بهذا وليس له قبر لكن له بيت، واللفظ المذكور ما بين قبري ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، والصواب ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن ما معنى روضة من رياض الجنة؟ معناه أنه محل غرس وزرع للعمل الصالح، فيفيد أنه ينبغي الإنسان أن يكثر العمل الصالح في هذا المكان من صلاة أو ذكر أو قراءة. وقول عليه الصلاة والسلام قبري على ومنبري على حوضي، الظاهر والله أعلم أن معناه أن منبره يوم القيامة يوضع على حوضه حتى يشاهد أمته ويترد هذا الحوض وتشرب منه، وحتى أنه يذاد أناس وردوا الحوض فيقول يا ربي أمتي أمتي. فقول منبري على حوضي أي أنه هذا المنبر يوضع يوم القيامة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هل المراد المنبر عينا أو المنبر جنسا؟ إن كان المراد المنبر عينا فالله على كل شيء قدير، حتى لو تلف المنبر الذي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فالله تعالى قادر على أن ينشئه يوم القيامة كما ينشئ الأجسام إذا بليت في الأرض. وإن كان المراد المنبر جنسا فلا إشكال، أي أنه يوضع له منبر يوم القيامة يكون لائقا في ذلك اليوم. عندك عليه التعليق؟ ها؟ تقدم في إيش؟ في أي باب؟ أصبر. في إيش؟ فضل المدينة. فضل المدينة. طيب. يراجع إن شاء الله. انظر فيه. نعم. نعم. كيف؟ بمفهوم الآخر. وش معنى بمفهوم الآخر؟ لا تحدث أخبارها الذي فعل عليها في الدنيا، تحدث أخبارها يوم القيامة بما عمل عليها في الدنيا من خير أو شر. نعم. إيه. هذا ينبني على قاعدة سبقت ولعلك تذكرها. ما هي؟ ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة المكان أو الزمن. نعم. يعني صار الحديث من زاي على الحوض، فكنت ممكن نطلع من ممكن يكون الجنس وتحقق غضب الله منه. نعم. صار الحديث من زاي على الحوض. ظاهره أنه منبره في الدنيا يكون على حوضه يوم القيامة. بل إن ذهبنا إلى الظاهر الظاهر قلنا أن منبره في ذلك الوقت على حوضه، وأن حوض الرسول في المسجد، لكن هذا يمنعه المشاهد المحسوس، أنهم لا الناس لا يشاهدون حوضه. فيتعين أن يكون المراد يوضع منبره على حوضه يوم القيامة. ثم ما هذا المنبر؟ إن كان هذا المنبر عينا فلا غرابة، الله على كل شيء قدير. ومنبر الرسول نفسه العين ما هو موجود الآن، حتى الآن هو موجود، لكن الله قادر على أن يبعثه يوم القيامة. وإن كان مراد المنبر جنسا أن يوضع لي منبر هناك فلا إشكال في الأمر. أخذنا ثلاثة الآن. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل، فأرسلت التي ضمرت منها وأمدها إلى الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله كان في من سابق. الشاهد هنا ذكر هذه الأمكنة، الحفياء، ثنية الوداع، مسجد بني زريق، كل هذه الآن بالنسبة لي غير معروفة، لكن ربما لو أن أحد منكم تتبع الآثار في المدينة يمكن أن يعرف هذه الأماكن والمسافات التي بينها، لكن يؤخذ منها من حيث الحكم المسابقة بين الخيل، وأنه من السنة. ومثل ذلك المسابقة الآن في الطرادات العسكرية، وكذلك في السفن العسكرية، وكذلك في الطائرات العسكرية، كل شيء بحسبه. نعم. سباق السيارة، السيارات العادية ما تدخل في هذا، ما تدخل في هذا، هذه من جنس المسابقة على الأقدام. نعم. حدثنا قتيبة عن ليث عن نافع عن ابن عمر حاء، وحدثني إسحاق قال أخبرنا عيسى. حاء وش معنى؟ تحول السند، يعني المؤلف رحمه الله تحول من السند الأول إلى السند الثاني، وهو يشبه ما يعرف بالاصطلاح المتابعة، يعني أن أهل السند الثاني تابعوا أهل السند الأول. نعم. وحدثني إسحاق قال أخبرنا عيسى وابن إدريس وابن أبي غنية عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان خطيباً على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ خطبنا نسخة. نعم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان أن هشام بن عروة حدثه عن أبي أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرع فيه جميعا. هذا من آثار الرسول عليه الصلاة والسلام، المركن الذي كانت عائشة تشير إليه، فهو موجود بعد موته. وقوله يوضع لي، الظاهر أن الذي يضعه لها أو لهما الخادم مثل بريرة أو غيرها. نعم. نص يعني نغتسل فيه جميعا او نعمل فيه جميعا. المركب نوع من الاواني. نعم. نعم. ايش؟ نعم. نعم. أي نعم، الجماعة تتعلق بذات العبادة، ثم لا معارضة بين واجب ومسنون، الجماعة واجبة والخشوع في الصلاة مسنون، ثم قد يكون هذا من الشيطان، إذا حضرت الجماعة شوش عليك من أجل أن تتركها. نعم. أخذنا ثلاثة، سأل اثنين قبل. حدثنا مسدد قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله تعالى عنه قال حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في دار التي بالمدينة وقنت شهرا يدعو على أحياء من بني سليم. الشاهد من الأثار قوله إيش؟ في دار التي بالمدينة وقوله قنت شهرا يدعو على أحياء من بني سليم فيه دليل على تقييد القنوت بالشهر، لكن هل معنى ذلك أنه قيد بالشهر لزوال العلة وإتيان هؤلاء القوم المسلمين، أو لئلا يحصل الملل والكسل؟ على كل حال أذكركم أنه قيد لنا القنوت للبسنة والهرسك وعلى أعدائهم من الصرف والفروات شهرا من 15 ذي القعدة إلى 15 ذي الحجة وانتهى الشهر، لكن لا يعني هذا أنه ينتهي دعاؤنا لهم أي البسنة والهرسك والدعاء على هؤلاء النصارى لعنة الله على النصارى جميعا أنه انتهى الدعاء لهم. ادعوا لهم، ادعوا لهم في السجود وبين الأذان والإقامة في آخر الليل في كل مناسبة، لأنهم في حاجة إلى دعائكم لهم، هم على وشك أن يبادوا جميعا وتدمر ديارهم من تآمر النصارى عليهم من كل صوت، مؤامرة ظاهرة واضحة جدا لا تشكل على أي واحد أنها مؤامرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدمر كل عدو للمسلمين وأن يجعل كيدهم في نحوره. اللهم صل على محمد. أنا أوصيكم ونفسي بالدعاء لهم والإلحاح، والدعاء أعظم سلاح، لأن بكل بساطة أقول لكم ما الذي يحمل هؤلاء على غزو هؤلاء المسلمين إلا ما وقع في قلوبهم من الإرادة وما أملوه من الانتصار. هذه الإرادة بيد من؟ بيد الله عز وجل، والانتصار أو فرح القلب بما حصل من نصر من الله، والله تعالى قادر على أن يلقي في قلوبهم كراهة الحرب ويلقي في قلوبهم الرعب حتى ينخذلوا أمام المسلمين ويلقطوهم لقطة الجعلان. فالله على كل شيء قدير. لا تظن المسألة القوة المادية فقط، هناك شيء فوق القوة المادية. القوة المادية مسخرة، والقوة المادية تخضع لإرادة المحرك لها، فإذا لم يكن في المحرك إرادة هل تتحرك؟ لا. إذا كان في قلبه الرعب يخاف حتى من ظله فإنه لن يتحرك. فلهذا لا تيأس من رحمة الله، أكثر من الدعاء على أعداء المسلمين عموما وعلى الكروات والصرب خصوصا، وادعو الله بالنصر لكل من جاهد في سبيل الله وبالأخص البسنة والهرسك لأنهم في حاجة، في حاجة لنا، نسأل الله أن يفرج عنهم. نعم نعم. والله ظهر إن شاء الله لا بأس بها، هذه تبع لا بأس بها، لكن لا يقول اغفر لي ولوالدي ويخص نفسه. إذا قال اغفر لي ولوالدي وقالوا الناس آمين مشكلة، معناه حرمهم وخص نفسه. ولهذا جاء في الحديث ما من إمام يدعو نفسه يخص نفسه بالدعاء إلا خال المأمومين. هنا هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لكن أقول لعله بالتبع يثبت تبع ما لا تثبت استقلالا. نعم. حدثني أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة قال قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده. الله أكبر ما شاء الله. هذا في أثر الأثر الأول القدح والثاني المسجد. وفي هذا عرض الهدية على المهدى إليه وهو لا يضر ولا يقال إن هذا من البخل كما تقول العامة. من قال تبي إيش ما أعطى؟ هم يقولون ما أعطى. ها لا لنا أحفظ ولعل فيها روايتان. من قال تبي ما أعطى؟ فأحيانا يعرض الإنسان الهدية من باب التبيه والإيضاح لا من باب المن، لأنه لو كان لا يريد العطاء سكت، ما الذي يدريك أن عنده شيئا يريد أن يهديه؟ فهذا القدح الذي عند كعب عند عبد الله بن سلام، هذا القدح اللي عند عبد الله بن سلام، ما الذي يدري أبا بردة عنه؟ فلولا أنه يريد أن يعطيه أو أن يمنحه هذه الهدية وهي أن يشرب من القدح الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم ما عرضه عليه. هل يؤخذ من هذا الحديث التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربما يؤخذ التبرك بآثاره، لكنه خاص به عليه الصلاة والسلام. تتبرك بثيابه بريقه، وتتبرك أيضا بآثاره التي شرب بها أو لبسها. ويحتمل أن يكون من شدة محبة الإنسان للرسول عليه الصلاة والسلام يحب أن يشرب بالإناء الذي شرب منه، كما كان عليه الصلاة والسلام يتتبع الإناء الذي شربت منه عائشة ويشرب من محل فمها، وكذلك يأخذ العظم الذي تعرقته فيتعرقه عليه الصلاة والسلام. فهذه الأشياء قد يراد بها التبرك وقد يراد بها بيان كمال المحبة. نعم خالد. قال أسقاني سويقا، هل سويقا لما يأكل ولا لما يشرب؟ وش تقولون؟ وش ولا من داود؟ النوع الأول يعني يحتسب كما في حديث أمس أنه هو يعني نقل وأكل ونقل يعني يطرق شيء. طيب الغالب فيه يشرب، الغالب أنه يشرب. كيف كان المعروف عندنا أن السويق مما يؤكل وليس من المائل بل هو من الجامد، لكن ربما يتخذ السويق رقيقا من جنس ما يعرف عندنا بالشوربة. تعرفونها؟ شوربة لينة تشرب بالعقة، وربما تشرب من الإناء، فيكون استعماله كما قال ابن داود على نوعين. النوع الأول أن يكون غليظاً فهذا يؤكل، والنوع الثاني أن يكون رقيقاً فهذا يشرب. وإذا قال قائل لو حملناه على أن المراد به ما يؤكل أكلاً فلا يمتنع أن يستعمل السقاء على مجرد الطعام. لا لا لا يمتنع أن يكون سقاني بمعنى أطعمني. نعم. كما الشاعر، لكن عكس ما علفتها تبنا ايش وماء باردا، لكن عكس ما نريده. شوف ابن حجر بلفظ الا تجيء فاطعمك سويقا وتمرا، فكانه استعمل الاطعام بالمعنى العام، وليس هذا من قبيل علفتها تبنا وماء، لانه اما من الاكتفاء واما من التضمين، ولا يحتاج لذلك هنا، لأن الطعام يستعمل في الأكل والشرب، وقد بين في الرواية الأخرى أنه أسقاه السويق. ما في الكلام، أقول ما في الكلام إلى الآن، أعده. يقول بلفظ لا قبل يقول: فانطلقت معه فأسقاني سويقا وأطعمني تمرا. قد مضى في مناقب عبد الله بن سلام من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه بلفظ: ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا، فكأنه استعمل الإطعام بالمعنى الأعم، وليس هذا من قبيل علفتها تبنا وماء، لأنه إما من الاكتفاء وإما من التضمين. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.